Thank you.

قالوا سمعنا فسيذكرهم يقال له قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على عين أبي على وجهه. إيه يا أولاد يا هادي على حسن عليك صل على يا هادي الله الله صلاة الناس الله يرضى عليك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على النبي اه يا النبي صلوا على النبي يا شيخ صلوا على النبي ما فسألوه إن كان يجعلون بسجون النبي قالوا سمعنا فتى يذكره وقال له قال فأت بي على Yeah. Oh, عليك. صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي. الله يزيدكم. وايد. الشرايط دي الساعة ونص، وطبعا احنا ربع واحد العصرية عبر الكمال الساعة ونص. الله يرضى عليك. صلاة النبي. اي الله. ونجيناه من القرية المجرمة عليه وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وَقُلْ لَنْ أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا